لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قليلون أو ينفعونكم

وتنحتون من الجبال بيوتا

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. علماء بني إسرائيل كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى وهم لا يشعرون فيقولوا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون